حديث حفتوشش عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه شكسي عقبة كري حارث خدج رازي بد أنه هندك أوب تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز كتك اشكتت أبو إهاب كري عزيزي ماركب فأتته امرأة بججنكك هوتنك فقالت أبوتي إني هنديك أزم قد أرضعت عقبة من شير يدايا عقبي والتي تزوج ومن شير يدايا ويكتك أو كتك ويماركل يعني هردو خشكو برايت إيكن وإيكو دو اتحلال نينن. فقال لها عقبة عقبي قوتا بيجنك ما أعلم أنك أرضعتني أبت أسبنا حسم وأسنزون متشير دوبتا من ولا أخبرتني وتبو من أفتشتها النقود بو وقت من ماركري تأف صحبتها ناكر اشتي من إيناي فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بجع عقبة سيار بو قصتو بيغنبري كر صلى الله عليه وسلم المدينة فسأله السيار جيكر كوني أسجبكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي كيف يعني شواب بي بهيليا النخو وقد قيل وأف أخفتناها يا هات يا قوتن يعني بشتي أف أخفتناها هات يا قوتن شوا تو يي دل رحاتي بهندي كو بيجنك بهيليا النخو ففارقها عقبة بجع عقبي أفجنكها هيلا ونكحت زوجا غيره وبيجن كيجك شي أبظلامك دي كره.